الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل درس كتاب معالم في طريق طلب العلم، والموضوع يبدأ بهذا العنوان: قضيتان مهمتان لطالب العلم. حقيقة الديكور بتاع الدرس ده يعني ديكور ايه ضخم قوي. القضية الأولى: الأولويات في الطلب. وبعدين هو لما أقول لك قضيتان، مدام قضية هتبقى مهمة، مهمتان يبقى مهمة جدا. فالحقيقة دي فعلا قضية ومهمة، فأرجو أن ننتفع بها، نسأل الله أن ينفعنا بها. لا شك أن همة طالب العلم مطلوبة، لكنها قد يعتريها خور ونقص، بل قد تموت إذا سار صاحبها في مسار غير صحيح. فإذا عرف الطريق لها وعرف كيف يقودها، فإنه سيحصد ثمارا كثيرة. وبعض الطلبة يخطئ فيحمل نفسه ما لا تطيق، فيحاول أن يصل إلى نتيجة كبيرة في مدة قصيرة، فإذا لم تتحقق تكون لديه آثار عكسية في مسار طلبه للعلم. يقول لك هقعد شهرين هحفظ القرآن، ده أنا نفسي أحفظ القرآن. هقعد يومين 48 ساعة أخلص كتاب كذا، وبعدين بعد الشهرين ما يخلصوا وتعب، فين القرآن؟ محتاج طبعا جهد كبير علشان يثبته ويتعاهده، والكتاب اللي درسه في 48 ساعة محتاج يراجعه. فإذا فاته هذه الثمرة أو فاتته وشعر بضياع هذا الجهد، ممكن يحصل له إحباط. ولقد وضع سلفنا معالم في أول هذا الطريق، طريق طويل ومحتاج جهد ومحتاج تربية ورعاية وأسس وأصول وضوابط وسنن وحكم، لأن الثمرة ثمرة طيبة من أطيب الثمار وأزكاها. فاللي عايز يخطف خطفة ده مش هينفع. من سار في ضوء هذه المعالم أفلح، وأما من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه قد يعاقب بحرمانه. فكم من طالب علم كان يرى في حلقات يزاحم طلاب العلم، فما هي إلا مدة قصيرة حتى بدأ في التغير، ثم انقطع بالكلية. والسبب أنه سار في طريق لا يستطيع أن يقطعه إلا بأمور. يبقى نعمل إيه في موضوع الشهرين بتاع القرآن؟ ممكن أكون أنا حافظ القرآن ومحتاج أتفرغ للمراجعة، ممكن أكون أنا حطيت نية إن أنا هحفظ في الشهرين دول وبعدين هتعاهد القرآن. طب والكتاب اللي أنا هدرسه ده؟ ممكن أكون حطيت نية إن أنا هاخد فكرة، إن أنا هعيش في المسجد، إن أنا هعيش في بيئة العلم، يعني في منافع. بس لابد إن المنافع دي يكون وراها فهم. ما فهمش أبدا إن أنا لو خلصت الشهرين يبقى أنا كده حفظت القرآن، لأن أحبط. وما فهمش ان انا ما دمت درست الكتاب في 24 ساعة يبقى انا كده خلاص درست علم الميراث او درست كذا، يعني يبقى انا كده اخطأت الفهم. انا ممكن افهم ان انا هحصل فايدة نسبية وهكون اتعود الصبر على طلب العلم وكذا، انما احصل هذا المقصود لا، ده محتاج صبر ومداومة وكما ذكرت ومعالم وضوابط وأسس وكذا. قال أبو جعفر: دخلت على أبي عبد الله فقلت أتوضأ بماء النورة؟ فقال ما أحب ذلك. فقلت أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال ما أحب ذلك. قلت أتوضأ بماء الورد؟ قال ما أحب ذلك. يعني عايز يعرف حكم المية دي تنفع في الوضوء، تصح تكون طهور ولا طاهر، ويصح التوضؤ بها، مسألة في الفقه يعني. قال ما أحب ذلك. قمت. إيه رأيك في الأسئلة دي؟ في طلبة بيسألوا أسئلة دقيقة وفرعية ونادرة، فتعلق بثوب سكني يعني قبل ما أقوم كده، والمهم إنه أجاوبه، والإجابة إجابة فقيه. ما أحب ذلك، ما أحب ذلك، فهذه إجابة عالية جدا يعني. يعني مش مسألة إيه يجوز لا يجوز، لأن مسائل فيها بيتنازعها خلاف قوي، فهذا رأيه ما أحب ذلك. فتعلق بثوبي اللي هو أبو عبد الله، ثم قال أنت بتقول إيه لما بتدخل المسجد؟ فسكت. فقال طيب وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ ما هو أذكار الخروج من المسجد؟ فسكت. فقال اذهب فتعلم هذا. يعني انت عمال تسأل لي توضى بمية الفاصوليا ومية مش عارف ايه، وانت ما انتش عارف انت بتقول المسجد، وانت داخل بتقول ايه، وانت طالع بتقول ايه. فهذا الرجل بدأ طريقه بالسؤال عن مسائل قد تكون نادرة، وترك ما هو اهم واولى. وكذلك جاء رجل وكان نبيلا كبيرا اللحية، يعني مسألة اللحية دي من زمان قوي، وهي مسألة يعني عجيبة قوي. الشيخ أبو إسحاق جالس في محل في السوق، كلام ده مثلا ممكن يكون من 20 سنة، مع أخ، بس الأخ ده لحيته أكبر من لحية الشيخ، يعني لحية طويلة كده وعريضة. فدخل واحد يسأل، فبيسأل فكلهم ساكتين عشان الشيخ يجاوب. قال لا أنا عايز ده هو اللي يجاوبني، اللي هو أبو لحية كبير، يعني هو اختار أكبر لحية عشان يبقى ده عنده أكبر علم. فجاء رجل وكان نبيلا كبير اللحية إلى مجلس الأعمش، فسأله عن مسألة خفيفة في الصلاة. فقال الراوي فالتفت إلينا الأعمش فقال انظر إليه، لحيته تتحمل حفظ 4000 حديث، ومسألته مسألة صبيان الكتاب. فهذا الرجل أوغل في أمر وترك ما هو أهم من ذلك الأمر، وهذا مما يعاب به طلاب العلم. ودخل ابن جريج إلى مجلس عطاء بن السائب في أول طلبه للعلم، طلب ابن جريج، وكان في المجلس أبو عمير أحد الأئمة. فقال أي لابن جريج قرأت القرآن؟ يعني حفظت القرآن؟ قلت لا. قال فذهب فقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبت زمانا حتى قرأت القرآن، يعني تفهم كلمة بقى القراء وقرأت القرآن، يعني حفظت القرآن. ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال فتعلم الفريضة. فما معنى الفريضة؟ نعم، مش كده، الفرائض اللي هي المواريث، انما هو قالش الفرائض، هو قال الفريضة. الحقيقة انا والفريضة يعني الصلاة، فسألت فيها اخي وحبيبي الشيخ محمد سعد حفظه الله، سألته ما معنى قرأت الفريضة، قرأت الفريضة؟ قال يا عند العلماء يعني اركان الايمان التوحيد، فسرها بعض أهل العلم بهذا الأمر، لا علاقة بالإيمان والتوحيد. قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم. فلزمت عطاء 17 سنة. المقطوعة دي يعني الفقرة دي فيها فوائد مهمة. أولا دي مش قاعدة، لأن دي مخصوصة، فلو انت جيت لشيخ مثل الشيخ ابي اسحاق، واحد عايز يتعلم الحديث على يد امام من ائمه الحديث كبير، يبقى للشيخ ان يتفرس فيه وان يشترط عليه، لان هذه منزله عاليه. انما لو جيت للمعهد، ويعني احنا في بعضنا كده بنتعاون، فاحنا حريصين على ان يكثر عدد الطلبه، فيبقى مساله هذه القاعده بتختلف باختلاف الشيخ. يبقى لو واحد جاي عنده همه عاليه وعايز يتعلم علم على يد شيخ كبير امام في هذا الفن، يبقى لابد ان يكون هذا الطالب على قدر هذا الطلب، فلابد ان يؤسس. انما لو واحد جاي يطلب العلم في المعهد، يبقى احنا بنسهل له ونيسر له، لان هذا امر يسع عموم المسلمين، واللي هم بيعلموا يعني يناسبوا هذا الامر، وهيبقى هذا امر ميسور. الامر الثاني ان اهل العلم يتفرسون في الطالب، فهناك من إذا قلت له اذهب فاقرأ القرآن، يبقى إن شاء الله يروح مش هيرجع، يبقى ده حصل وحصل على يدي مشايخ، حصل فعلا الواحد يروح له يقول له حفظت القرآن، يقول له لا، يقول له روح احفظه تعال، يروح ما يجيش. ليه؟ لأن همته ضعيفة، ده هو عايز حد يتألفه ويعينه يحفظ قرآن، ده هو يعني عايز حد يحفظه كمان القرآن، حرصه وهمته وعزمه على طلب العلم يعني ضعيف، ده هو عايز اللي يثبته. فيبقى إذن هذه القاعدة ليست يعني قاعدة عامة، وإنما هي قاعدة خاصة. فلذلك كان في هذا الزمان، وتختلف أيضا باختلاف الزمان، يعني الزمان اللي احنا فيه لو واحد قال لي العلم يؤتى، العلم يؤتى ومستنى حد يجيله، ممكن ما حدش يروح له، ممكن اللي يروح له يبقى نادر جدا، واللي يروح له على حسب على حسب الشيخ اللي بيقول العلم يؤتى، على حسب علمه. ففي هذا الزمان المطلوب التحرك والتيسير والإعانة والتأليف وتحبيب الناس في العلم وترغيبهم في العلم. أما التعزز يكون في زمان هذا التعزز يزيد العلم يزيد الطالب حرص عليه، يزيد الطالب يعني الواحد يقف ويصبر، ويصبر على مثلا أخلاق من العالم، يكون عنده مثلا شدة أو كذا، ويصبر على السفر ويصبر على كذا. وهذا كان يعني في زمان برضو قريب كان هذا الأمر موجود، يعني كان العلماء المشايخ كان الطلبة بيحرصوا على الطلب ويبذلوا الجهد ويصبروا على الطلب. أما الآن فعلا الأمر يعني اختلف كثيرا، فصار المعلم يتغاضى عن أشياء حتى يستمر الأمر ويتحصل الطالب ويفهم، مثل ما كان الناس يدخلوا الإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام يتألفهم حتى يحسن إسلامهم، حتى يحسن إسلامهم، لأنه هو مش فاهم. فيبقى الإنسان اللي هو شاب ومش فاهم ومش فاهم قيمة العلم، وبعدين عايز يتعلم أو عايز يتعلم السنة، لابد أن يعامل بتأليف ولطف حتى يفهم فيثبت. فكان هذا الزمان يعني يناسب هذا الكلام، وفي هذا الزمان الذي نحن فيه لعل يكون هناك من ينطبق عليه هذه القاعدة عند المشايخ الكبار وعند الطلبة الحريصين، ولكن أحببت أن أوضح أن هذه قاعدة خاصة. فدله على هذه الأشياء الأولية قبل الطلب. وجاء الإمام ابن وهب إلى مالك بن أنس فقال ما تقول في طلب العلم؟ قال حسن جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. فمعنى الكلام يعني لا تطلب العلم وأنت مفرط في السنة، وإنما واظب على السنن ووظائف اليوم ووظائف الليل والنهار، واطلب العلم، لا تجعل هناك انفصال بين الطلب والعمل، أي السلوك أي الهدي. ولذا فإن بعض طلاب العلم إذا ذكر بأمور يرى أنك تستصغره وأنك تحقر من شأنه، ولا شك أن هذا مدخل للشيطان. أليس من العيب على بعض طلبة العلم أنهم يجهلون أمورا تمر عليهم في اليوم والليلة 5 مرات؟ يعني الأمر ده مشاهد، إن في ناس تطلب العلم فبتفرح بطلب العلم، فتجد عندهم أخلاق ومزاح وتفريط في سنن وبعض هذه الأمور لا تناسب طلب العلم، لا تناسب طلب العلم. أنت تطلب علم شرعي، وأنت تطلبه ليس فقط لإصلاح العقيدة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل ونيل المنازل، وإنما تطلبه أيضا لتدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن يكون سمتك وهديك وأخلاقك تناسب هذا العلم، ويكون يظهر عليك الحرص على السنن وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كتيبات وفيها كتب أيضا أوصي بها، أي صاحب الكتاب حفظه الله، من بدأ في طلب العلم. زاد المسلم اليوم، يعني كتاب أذكار، ولكن هو اختار هذا الكتاب، وإنما هو يقصد كتاب أذكار مثل زاد المسلم اليوم. والأربعون النووية، يكفي أن هذه الأحاديث تنسب إلى من جمعها، الإمام النووي، فهذه فيها بركة عظيمة. هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 42 حديثا، وهي أحاديث تتعلق بالعقائد والعبادات وهي صحيحة وحسنة. كتاب التوحيد بحاشية الشيخ ابن قاسم، وهذا الكتاب مخدوم ولله الحمد خدمات كثيرة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فالشروح والتعليقات عليه كثيرة، لكن هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم رحمه الله لعلها من أحسن الحواشي على الكتاب، وخاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيها مسلك الاختصار غير المخل، وضمنها نقولات وفوائد نفيسة. وعلى هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب لشيخي، أي شيخ المؤلف، عبد الله ابن أو عبد الله ابن جار الله رحمه الله، اسمه الجامع الفريد. وهذا الكتاب ميزته أنه بطريقة السؤال والجواب، وبعض طلاب العلم، بل ثلة كبيرة من طلاب العلم، يسهل عليه قراءة السؤال والجواب بخلاف القراءة المنثورة، لأن بعض الناس قد لا يستوعبها. وأما إذا قرأ سؤالا ثم جوابه ثم أعاد الكرة مرتين أو ثلاثا، فإن ذلك بإذن الله كفيل بأن يرسخ تلك المعلومات في ذهنه. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فشرح الشيخ مع أنه مختصر لكنه احتوى فوائد كثيرة، ويمتاز بسهولة الألفاظ التي ذكرها. فالشيخ بينصح بالكتاب يعني بشرح فلان، فهو قد قرأه بهذا الشرح وشعر أن فيه فائدة، فبيقدم هذه النصيحة، وهذا لا يعني قيدا ولا شرطا ولا تضييقا. فمن قرأه بشرح آخر للمشايخ المعروفين فلا بأس، وإنما هذا من باب المثال. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخين الإمامين، أي كتاب صفة صلاة النبي للشيخ ابن باز، وكتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، وكتاب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وهذا الكتاب لا يعرفه بعض الناس إلا عقب صلاة العصر من قراءة بعض الآئمة، والحقيقة أن هذا الكتاب قد جمع خيرا عظيما، خاصة إذا قرأ الإنسان شرحه، وللكتاب شروح، منها شرح مطول دليل الفالحين، ومنها نزهة المتقين، ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين. على كل حال، فإن كتاب رياض الصالحين لو قرأت الفهرس قبل النظر في المضمون، أنتم تعلمون الكتاب، فالكتاب كتاب مفيد وفيه بركة. وقولوا أنا أجزم أن هذا الكتاب لا يخلو منه بيت أحد منا إلا ما شاء الله، لكن يا ترى هل قرأنا؟ هذا هو المقصود. ونأتي على إجابة هذا السؤال. كنا احنا كلمنا في الدرس الماضي عن أنك تحط الكتاب قدامك، وكان في أخ سأل ممكن أحط أكثر من كتاب؟ حط أكثر من كتاب، وحط كل كتاب في ورقة علامة. وانت اتعلم ان وانت بتطلب العلم، لو انت حفظت حتى قرآن فقط هيحصل عندك نوع من التشبع، فيبقى عايز تروح عن نفسك وقتا، فيبقى وقت القرآن حتى لو بتحفظ القرآن لابد ان انت ايه تستهلك الراحة وقت من هذا الوقت. فلو أحببت أن تحسن اغتنام الوقت نوع المادة العلمية. لو قلت أنا أبدأ أقرأ فقه فقط، اقرأ فقه فقط، تجد أن تتشبع، ممكن تجد حتى كمان أن ما انتش قادر تفهم، فتبقى عايز إيه تريح شوي علشان يعني تكمل القراءة. فلو أنك نوعت وجعلت مادتين أو ثلاثة ستغتنم الوقت أكثر. ففي واحد عزموه على لحمة مشوية وعيش، غير ما يجيبوله كمان طحينة، غير ما يجيبوله شيبس، غير ما يجيبوله سلطة، غير ما يجيبوله حاجة كمان معاها، فكل ده بيزيد يعني ايه شهيته للطعام، وبيجعله يأكل كمية ايه أكثر، وهو غلطان طبعا، يعني الصح ان هو يضبط مسألة الأكل، ولكن المثل ان هو لو جابوا له صنف واحد وكان أحسن صنف هياكل كمية محدودة. يبقى الإخوة يستفادوا من المثال ده ايه بقى، انه ما يكترش الأنواع في الأكل ويكتر الأنواع في الايه في العلم، واخد بالك؟ ده الفايدة، ان يوجف العلم يكتر الأنواع، ويوجف الأكل يقلل الايه يقلل الأنواع، علشان كده ما يكلش كتير من هنا ويتزود كتير من هنا. الأخ بيضحك. وعلى كل حال، وقل وبكل حال، فلو رتب الواحد منا لنفسه وقتا كل يوم يقرأ فيه بابا من أبواب هذا الكتاب فسيشعر أنه خرج بخير عظيم. يعني المشايخ قرأوا كتب السنة بعد الفجر، البخاري ومسلم والكتب الستة بعد الفجر ممكن ربع ساعة وانتهت، ومنهم من أعاد الكتاب مرة واثنين وثلاثة، ويجلس بعد الفجر يفتح الكتاب يقرأ حديث صفحة يعلم وهكذا ويداوم، فانتهى من كتب كثيرة بعد الفجر، وهذا وقت. وكذلك الوقت بين الأذان والإقامة، وكذلك أي وقت، المهم تضع أمامك كتب، هذه الكتب تنظر فيها وتدع علامة وتداوم، إن شاء الله ستحصل علما كثيرا. بعد ذلك كتاب المصطلح، وهو يذكر كتاب درسه في المعهد العلمي، وهو كتاب مصطلح الحديث، كتبه الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين بأسلوب مختصر. ويقول أيضا كتاب الأصول من علم الأصول، وهو في أصول الفقه ومقرر في المعاهد العلمية يعني عندهم، على طلاب السنة الثالثة في المرحلة الثانوية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كتبه أيضا الشيخ ابن عثيمين، وهذا الكتاب أيضا نزل فيه الشيخ إلى أسهل أسلوب، بحيث يسهل على كل من قرأ أن يعي ما ذكره الشيخ، لأن أسلوب تدريس العلم الآن لابد أن يكون مناسب للطلبة. الأول يعني كان الأسلوب يعني عالي جدا أو صعب جدا أو مناسب لهؤلاء في زمانهم. كتب الفتاوى، وأعني بها الفتاوى للمشايخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن فوزان، هذه أيضا أمثلة. إنما كتب الفتاوى لا يعني لا تقتصر على هذه الكتب، والمعنى إنك لما تلاقي مثلا كتب للمشايخ في السوق فتاوى تشتريها وتقرأ السؤال والجواب، لأنه هيفيدك علم. يعني أنت لو قرأت مسألة ميراث محلولة غير ما تقرأ قاعدة في الميراث، فالمثال بيزيدك فهم وعلم وبيسهل عليك العلم المسألة المحلولة. لا أقول هذا من باب التخصيص، وإنما ذكرت هؤلاء الأربعة دون غيرهم لأن فتاواهم من أحسن ما يبتدئ به طالب العلم. وإذا أردت ترسيخ هذه الفتاوى في ذهنك، جرب نفسك تسأل السؤال وتقول الإجابة عليه إيه، عشان تشوف أنت عندك علم فيه، وتشوف هتغلط إزاي، لأنك لما تخطأ في الإجابة وتقرأ الإجابة الصحيحة بيصوب الخطأ عندك فبيرسخ الإيه؟ الإجابة الصحيحة. مثل الإنسان اللي بيقول فزورة وبعدين يقول لك أجاوبها، ففلان يجاوب خطأ وفلان يجاوب خطأ وفلان يجاوب خطأ، فالكل بيترقب الإجابة الصحيحة، تأتي الإجابة الصحيحة ترسخ في الذهن. هذا أسلوب من الإيه؟ من التعليم. القضية الثانية، أمثلة لشحذ الهمة. يبقى القضية الأولى الأولويات في الطلب، القضية الثانية أمثلة لشحذ الهم، وأذكرها لأنها تعين على ترك اليأس والقنوط وعلى عدم احتقار الذات، إن كل حاجة لها وسط وطرفين. فالإنسان المعجب برأيه المغرور هذا غلو وتطرف، والإنسان الذي يحتقر ذاته أي بمعنى أنه يعجز ويقول أنا لا أصلح وأنا لا أفهم وأنا لا أنفع، هذا أيضا طرف مذموم، وكلا طرفي الأمور ذميم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن بعض الناس تشحذ همتهم كلمة واحدة. مثلا الإمام البخاري سمع كلمة من شيخه وهو إسحاق بن راهوي، قال لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة قالها إسحاق، فوقع ذلك في نفس البخاري فصنف كتاب الصحيح اللي هو أشهر كتاب في السنة في الحديث. والإمام الذهبي واحد برضو من مشايخه قال إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، ما شاء الله خطك جميل ويشبه خط المحدثين، فصار إماما يعني لا نظير له، وطلب العلم بهذه الكلمة. فهذا الإمام الفحل الذي يقول عنه السبكي أما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنا ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل. فكل هذا كان بدايته تشجيع من أستاذ. فانظر ماذا فعلت هذه الجملة في الإمام الذهبي، فصار من أئمة الحديث وحفاظه ونقاده. وعلى فكرة العكس بالعكس، فإياك والتثبيط. يعني التثبيط ده مسألة خطيرة جدا جدا، وهي عكس هذا الأمر، وتأتي بنتيجة أشد من كلمة التشجيع، كلمة المدح وكلمة الذم. جربها على نفسك، المدح يشجعك بس أثره يبقى لفترة معينة أو أثره محدود، الذم ممكن يؤثر فيك أكثر ويبقى معك أكثر. فالأب والأم والمربي يحرصوا على التشجيع ويحذروا الذم، لأنه ربما بعض الأولاد يعني يدمر مستقبله بسبب كلمة ذم، يقول له أدي دقنه لو فلح ابقى قابلني وهكذا. واحد تاني يقوم مشاور على الحيطة كده يقول له أنت عايز تجيب مجموع إيه، يقول له أنا عايز أجيب 100% وعايز أروح كل الطب، يقول له طب بس انت هات 70% ومكتبها له على الحيطه. يعني هذا الامر هو اثر عجيب خطير سيء مدمر. فالاب والام لما يجوا على الولد ويقولوا له انت خايب ويزموه، هذا ليس في مصلحته ويدمره تدميرا. فليحذر كل أب، ولتحذر كل أم، وليحذر المربي من هذا الأسلوب، لأنه خطر جدا بيذبح الهمة، وخاصة عند الأطفال وعند المبتدئين وعند كثير من الناس. في نادر من الناس تكون شخصيته فيها عند فبيتحدى، فمواجهة هذا الخطر بالتحدي. في نادر من الناس هو اللي بيحصل له كده، بيتحدى. لما واحد يقول له كده يتحدى ويثبت وجوده ويثبت نجاحه، وهذا أمر نادر ولكنه حسن جدا وعالي. إنما القاعدة إن هذا الأسلوب بيدمر الطلبة، لدرجة مثلا إن إن لما يجي لك ابنك يسمع القرآن ومش حافظ كويس، فأنت تقول له ومش حافظ كويس، لو وبخته ورديته ورجع لك تاني مش حافظ كويس، ضربته وحرمته ورديته وجالك برضه مش حافظ كويس، تعمل فيه ايه؟ لو انت علمته حاجة وجاء واخد درجة 1/10 2/10 بيسمع غلط 10 غلطات، يقول لك لابد ان تذكر الحسنة والشيء المحمود. تيجي على الواحد ده، الواحد ده معناه ايه؟ انه عمل حاجة صح كده، تقول ما شاء الله دي انت جاوبتها صح، انا عايزك الباقي ده كله تجاوبه صح، وخد فرصة تانية. لابد واحد بتسأل سؤال، واحد طلع إجابة، الإجابة دي إما غلط 100% يا إما فيها شيء من الصح، فلو غلط 100% بمعنى غلط على جواب السؤال بتاعه، تقول ما شاء الله أنا أحيي فيك حرصك على الإجابة الصحيحة، أنا أحيي فيك. لازم تقول حاجة تشجع الإنسان، إنما تحبطه وتثبطه خطر تربوي فادح. فالحقيقة هذا الأمر يعني لابد أن ننتبه له، إن احنا نحتاجه، نحتاجه مع بعض ونحتاجه في بيوتنا. نعم، يعني لا أذكر الآن إلا كتاب الشيخ محمد ابن إسماعيل اللي هي محو الأمية التربوية، وهذا الكتاب فيه ذكر بعض الكتب اللي في التربية. ما ذكر محمد ابن ناصر في مختصر قيام الليل، قال كان صلة ابن أشيم يخرج إلى الجبان يتعبد، كان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لهم أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاروا النهار عن الطريق وناموا الليل، متى يقطعون سفرهم؟ كلام عالي جدا للأولاد اللي بيلعبوا، شباب ما يفهمش حاجة في أي حاجة. فكذلك يمر بهم فيقول لهم، فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فانتبه شاب منهم فقال يا قوم إنه والله ما يعني غيرنا، نحن بالنهار نلهو ونلعب وبالليل ننام، فمتى يعني نستعد يعني للآخرة أو للجنة. ثم يعني اتبعه فلم يزل يختلف معه إلى الجبان يتعبد معه حتى مات. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني في شيخ أحد المشايخ له كان له درس، وبعدين بيعمل بيعمل أبحاث أو أسئلة يعني من باب يعني تحريك الهمة، ويعلم ويوزع الورقات الإجابة ويذكر اللي جايبين درجة كويسة. ففي يعني المرأة دي أول مرة تحضر الدروس وأول مرة تبتدي تشارك في المسألة، طبعا هو ما يعرفهاش، فبينظر كده في الإجابة يقول ما شاء الله الإجابة دي، صاحبة الإجابة دي تنفع داعية إلى الله. فجاءه بعد ذلك إن هذه المرأة صارت داعية بسبب الكلمة دي، إن هو شجعها جدا، هي يعني كانت مقبلة أول مرة تحضر دروس وبعدين تجاوب على أسئلة، فهو بينظر في الأسلوب الإجابة كده فبيقول يا صاحبة هذه الإجابة تنفع داعية إلى الله، فصارت تهتم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كلنا يعرفه، ذكر عنه رحمه الله من قوة همته أنه كان إذا أعيته مسألة ما لم يقر له قرار حتى يجد بغيته، وذكر عن نفسه في آخر تفسير سورة النور قال إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس من الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس من الصحابة اختلاف في تأويلها، يعني في تفسيرها في فهمها يعني، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار وأكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف عن الظاهر. فالكلام هنا يعني شوف، لما يجي يحرر مسألة ويقرأ 100 كتاب تفسير غير الكتب الكبار والصغار ويبحث عن آثار الصحابة في فهم هذه اللي هم السلف الصالح، ثم يأتي يقول يعني فلم أجد إلى ساعتي هذه، ويذكر هذا الجهد الجبار. في واحد يبقى عنده الكتاب وبيبحث عن مسألة يسهل عليه أن يسأل عنها من أن يبحث عنها في الكتاب، هذه من ضعف الهمة. متى تسأل؟ إذا كنت لا تستطيع أن تبحث ولا تستطيع أن يعني إيه تفهم حين تبحث يعني إجابة المسألة، فابدأ ابحث ويعني تاخد فكرة كده زي اللي بذكر الموضوع الأول، فإن فهمت فالحمد لله رب العالمين، وإن التبس عليك شيء فاسأل، فلا تجعل استسهال السؤال يحول بينك وبين همة البحث و يعني بذل الجهد. الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما أراد أن يكتب التفسير، فكان عنده علم، العلم ده يعني الطلبة لم يقدروا على استيعابه في علم التفسير فقط، فاختصر لهم هذا العلم فأمر بإحضار 30,000 ورقة، فقالوا هذه مدة تنقطع دونها رقاب المطي، فقال لهم معاتبا الله أكبر ماتت الهمم، أحضروا 3,000 ورقة. وبيكتب بالمحبرة والألم، يعني الألم مش في أنبوبة مثلا هيقعد يكتب، ده هو بيكتب وبعدين إيه في الحبر، ويكتب وبعدين في الحبر، يعني مسألة يعني شاقة وصعبة. الإمام النووي، هؤلاء يعني قمم، يعني كأن في عالم كده رفع علشان أنت تشمر وتستقل أي جهد تبذله، ولكن الحقيقة هم يعني من عطايا ومنن وهبات الملك جل جلاله، يعني هذا من رحمة الله بالأمة، أمرهم عجيب. قد كان عمره عند موته قرابة 45 سنة، وله في المكتبات ما يقارب 20 مجلدا وأكثر، ومع هذا كان يحضر في اليوم 12 درسا، وله شرح على صحيح مسلم، وله تهذيب الأسماء واللغات، وروضة الطالبين، والمجموع، وكتاب المجموع طبعا يعني لم يكمله، وتعاقب عليه 3، النووي أولا، ثم خلفه السبكي، ثم خلفه المطيعي. فهذا بالنسبة لكتاب المجموع من باب العلم. فإذا أردنا أن نعزو كلاما في هذا الكتاب فيجب أن نعرف هذا يعني من أي الأقسام الثلاثة. الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني وكتابه البديع فتح الباري، فإن شرح البخاري إلى الآن قال ابن خلدون في المقدمة دين على هذه الأمة. فقال أبو الخير السخاوي لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري لابن حجر، نعم لو رأى شرح البخاري لابن حجر لقرت عينه ولعلم أن الدين قد وفي حق الوفاء. وكان ابن حجر يحكي عن نفسه أنه تتبع طرق حديث إنما الأعمال بالنيات في أكثر من 100 جزء، كما ذكر عنه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في جلسة ما بين الظهر والعصر، فهي همم عالية. ويعني طلبة العلم والمشايخ ممكن في مسألة من العشاء لغاية الفجر هو يحرر المسألة، فهذا أمر يعني لا يتكرر، ولكن بيدل على الحرص والهمة والعزيمة والإرادة، يعني لا يهدأ له بال، لا يهدأ له بال ولا يستريح حتى يصل إلى مقصوده. الإمام الجليل محمد ابن شهاب الزهري، هذا الإمام الزهري وهو من بني زهرة من قريش. يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: متفق على جلالته وإتقانه. كان يأتي إلى العجائز والأشياخ والصبيان وذوات الخدور والصغير والكبير فيسألهم ويباحثهم حتى حوى علما عظيما. هذا ابن عباس كيف كان غلاما ثم حمل علما عظيما وعلم الأمة. هذه عائشة الفتاة الصغيرة وهي يعني بنت 9 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، ونشرت علم النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في الأمة. وأبو العلاء الحسن ابن أحمد: رأيت الحافظ أبو العلاء في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم على رجليه. ليه يا ترى؟ لأن السراج كانت عالية، يبقى كان بالليل والسراج بقى محطوط في مكان عالي، وكان طبعا السراج هذا يعني ضوءه مهما كان بيكون ضعيف، فكانوا يطلبون العلم يعني يستغل وقت ان في سراج في المسجد ويكتب على رجليه وقائم علشان يشوف حتى يكون الضوء يعني واضح بالنسبة له. هذه همة عجيبة جعلت صاحبها من مشاهير علماء الإسلام، وما أتى له هذا العلم بالتمني. ولذلك سر تقدم مشايخنا في العصر اللي احنا فيه علو الهمة، وعلو الهمة في بداية الطلب، وما تخلف من تخلف إلا بضعف الهمة. فهم لو قرأت يعني تاريخ طلبهم للعلم أو سمعته منهم أو من غيرهم تعلم أنهم يعني هان عليهم كل شيء من أمر الدنيا في سبيل تحصيل هذا العلم. فالحقيقة صبروا وصدقوا نحسبهم، فأنشأهم الله تبارك وتعالى وصنعهم على عينه، وكان هذا من رحمة الله. فهم الآن هم الأدلاء وهم مصابيح الهدى بالنسبة للأمة. يعني احنا تنزل النازلة تشرئب أعناقنا وترتفع أبصارنا إلى مشايخنا، ننتظر ماذا سيقولون في هذه النازلة التي نزلت، ولا تطمئن قلوبنا إلا بفتواه. فالله تبارك وتعالى العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الكريم أعدهم في زمان ربما كان الإنسان يحرص على الدعوة فقط، ربما كان كذا، وهم حبب الله إليهم طلب العلم. ففي هذا الزمان مثلا أين الشيخ ابن باز؟ أين الشيخ الألباني؟ أين الشيخ ابن عثيمين؟ أين؟ ففي كبار لما احنا نشأنا كده كان هم علماء رحلوا، فالآن حفظ الله تبارك وتعالى دينه بهؤلاء الهداة المحفوظين بحفظ الله تبارك وتعالى الذين نشرهم الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين مثل مصر وغيرها. فاستمسكوا بغرزهم، لأننا ابتلينا بمن يحسدهم ومن يعارضهم ومن يبدعهم ومن يريد أن يضل الناس أين كانوا؟ كانوا نكرات هؤلاء الذين يريدون أن يبدعوا أهل العلم المحفوظين بحفظ الله. فاحرصوا على هذا الأمر جدا، واشكروا الله تبارك وتعالى على أن حفظنا بحفظ هؤلاء العلماء، ونحن كنا في حال هذا الحال لا ندري العواقب، والله تبارك وتعالى هو علام الغيوب حفظ دينه وحفظ عباده بهؤلاء. فاحفظوا لهم قدرهم، اثنوا عليهم خيرا، ادعوا لهم بظهر الغيب، اياكم واكل لحومهم، اياكم يعني بمنتهى الوضوح ما شجر بين اهل العلم تسكت عنه، فهم اخوة مع بعض، وتحملهم على رأسك وفي قلبك. مشايخ السنة في هذا الزمان لابد ان تحفظ قدرهم، إياك إنك تتجرأ على شيخ منهم، لا تتجرأ على أحد. الاختلاف هذا اجتهادات بينهم، اجتهادات، فلعل من أخطأ له أجر ومن أصاب له أجران. وأنت يا طالب العلم تتأدب معهم بأن تثني عليهم وتسكت عما شجر بينهم وتدعو لهم بظهر الغيب وتدافع عنهم من يريد أن ينقص من شأنهم، لأن الله حفظ بهم السنة والعقيدة الصحيحة، فهم حراس العقيدة وحراس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر أمثلة لهؤلاء العلماء، أمثلة علو الهمة والإرادة. وأنا أستأذنك بساعة كام علشان 16؟ فهذه الأمثلة يعني ممكن تقرؤوها، ويعني إيه كلها يعني في هذا المعنى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي همتنا وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.